أمين. فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى، وما زال الحديث بنا موصولا مع الموضوع الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، وكان عنوانه محبطات الأعمال. محبطات الأعمال، أحبتي في الله، إننا جميعا ميتون وعلى ربنا معروضون، وبين يديه سنقف، وعن أعمالنا سنسأل عن النظرات واللفظات والخطوات والخطرات والنيات، سنسأل في الآخرة عن أعمالنا، عن شبابنا، عن أموالنا، عن علمنا، هل عملنا بمقتضى ما علمنا؟ سنسأل عن شربة الماء الباردة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سنحاسب، سنعرض على الله عز وجل، وعلى العاقل اللبيب أن ينقد عمله قبل أن يعرض على الله عز وجل، ذلك لأن في الآخرة سيرى كثير من الخلق أعمال وحسنات كالجبال لا يقبل ربنا منها حسنة واحدة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز من قائل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. اللهم سلم سلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن 7 أشياء من محبطات الأعمال، من مبطلات الأعمال، من أسباب عدم قبول الله عز وجل لهذه الأعمال، فكان على رأسها الشرك بالله، ثم الكفر بالله، ثم الإحداث في دين الله، ثم رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سب الصحابة، ثم انتهاك محارم الله، ثم التألي على الله عز وجل. كل سبب من هذه الأسباب ذكرته بأدلته القرآنية والنبوية وبأقوال الأئمة، ومن أراد أن يرجع إلى الحلقة الماضية فليرجع على موقع هذه القناة. من محبطات الأعمال الشرك بالله، ثانيا الكفر بالله، ثالثا رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خامسا انتهاك محارم الله عز وجل، سابعا التألي على الله، ثامنا وهذا الجديد من محبطات الأعمال الرياء. أعوذ بالله، الرياء يحبط العمل. طبعا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يا مؤمنون يا مسلمون لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قال أبو حامد في الإحياء: إن الرياء مشتق من الرؤية، وإن السمعة مشتقة من السماع، وأصل الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير. هو ده الرياء، إنك تحسن في العمل لما تعلم أن الناس ينظرون إليك ليمدحوك حتى يثنى عليك. السمعة في الأعمال التي لا ترى، تجلس بين الناس وتقول: ما أشد الحر، ما أشد الظمأ، اشرب يا عبد الله، اجلس في الظل يا عبد الله، يقول: أنت لا تدري أنا صائم. الهدف من عمله إيه؟ أن يجلب ثناء الناس، أن يجلب مدح الناس. الرياء هو طلب المنزلة في قلوب الخلق بإيرائهم خصال الخير، والرياء حرام، بل كبيرة من الكبائر، بل شرك بالله عز وجل، شرك خفي، شرك أصغر خفي يتسلل إلى قلوب الخلق دون أن يدري به كثير من الناس. والمرائي عند الله عز وجل ممقوت، والمراؤون قوم يحتالون بالدين للدنيا، والرياء قناع خداع يحجب وجها كالحا ونفسا صدئة وقلبا لئيما. ولكم ذمه الله في القرآن، ولكم ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. بين ربنا أن الرياء من أعظم صفات المنافقين. المراؤون فيهم من صفات المنافقين. قال الله عز وجل وهو يصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وتوعد ربنا أهل الرياء بالويل والثبور والخزي والسعير والنار والحريق، فقال عز من قائل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وبين جل جلاله أن الرياء في العمل يفسده، أن الرياء في العمل يحبطه، أن الرياء في العمل يبطله، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والمراؤون في الآخرة، اسمع إلى حالهم، ناس حجت كتير وزكت كتير وعملت موائد الرحمن كتير وبنت مساجد ومستشفيات لجلب المدح، لجلب ثناء الناس حتى تعظم منزلتهم في قلوب الناس رياء وسمعة. هذه الأعمال هل ستزن في الآخرة وزن جناح بعوضة؟ اسمع إلى حال أعمال المرائين في الآخرة. روى الإمام الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح عن أبي سعيد ابن أبي فضالة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. منادي من قبل الله عز وجل يصرخ في أرض المحشر يوم القيامة: من عمل عملا أشرك فيه أحدا مع الله فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. وروى الطبراني بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أيها المرائي، ربنا هيفضحك في الآخرة. يا من تعمل العمل في ظاهره لله وأنت تقصد به جلب ثناء الناس لك، ربنا هيفضح نيتك في الآخرة، سيسمع بك على رؤوس الخلائق يوم القيامة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. المراؤون أول من تصعر بهم النار في الآخرة. أول من يدخل النار من؟ إبليس؟ لا. فرعون؟ لا. قارون؟ لا. هامان؟ لا. أبو جهل، أبو لهب، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل؟ لا. من هم أول من تصعر بهم النار؟ المراؤون. اسمع إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب وتقشعر منه الجلود لو كان في القلوب إسلام وإيمان. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. رأسه طارد في سبيل الله، اتقطع عشان ربنا، دماؤه نزفت، عروقه قطعت، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: أي ربنا، فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. كذاب. ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء وقد قيل. فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار. اللهم استرنا يا رب. ورجل تعلم العلم وعلمه، شيخ كبير مشهور يحفظ القرآن، يحفظ عشرات المتون، في الفقه تلاقيه، في التفسير تلاقيه، في السيرة، في الرقائق، عالم كبير فيما يبدو للناس، يشار إليه بالبنان، هذا هو العالم العلام، هو الحبر الفهام. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. انت عايز الشهرة، انت عايز السمعة، حتى حقك في الدنيا، عايز ايه من ربنا في الآخرة؟ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الثالث: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. يا رب، فلوسي دي بنيت مساجد، بنيت مستشفيات، كفلت أيتام، أعطيت أموال لطلبة العلم، حججت كثيرا، اعتمرت في كل عام عمرات، ما علمت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا وأنفقت. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. رجل البر والتقوى، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. الرياء يحبط العمل، الرياء يبطل العمل. فيا عبد الله، فليكن همك هو إرضاء الله وحده، وإن أردت النجاة فأخلص وابتعد عن الرياء، انسى الناس، كن كالجذر من الشجرة، كن كالجذر من الشجرة به قوامها وحياتها، ولكنه مستور في باطن الأرض لا يراه الناس ولا تبصره العيون. مالكش دعوة بالناس. كن كالأساس من البناء، لولاه ما ارتفع بناء ولا ارتفع جدار ولا قام بيت، ولكنه في باطن الأرض مدفون لا يراه أحد. انسى الناس، ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. أعيد ثاني، ليس الخمول يعني البعد عن الشهرة بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. قرأت كلمة للإمام الشافعي رعبتني، فزعتني، اسمع ماذا قال. قال الإمام الشافعي: ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله تعالى، فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قليل النفع في الآخرة. ده كلام مين يا حبيبي؟ الشافعي. يقول لك لازم كل عالم، كل داعية، كل واعظ، كل متصدر، لازم يكون له عمل صالح بينه وبين ربنا ما حدش اطلع عليه غير ربنا. لا عيالك يعرفوه، ولا مراتك تعرفه، ولا اخواتك يعرفوه. ليه كده؟ قال: اي علم او عمل يظهر للناس هذا قليل النفع في الآخرة. ان كان ده كلام الامام الشافعي، فماذا يقول المهازيل الضعاف من امثالنا؟ الرياء أيها الدعاة يحبط العمل. كل داعية قبل أن يخطب الجمعة، قبل أن يظهر في فضائية، قبل أن يمسك بالقلم ويخط كلاما في وريقة، لازم يسأل نفسه سؤال: العمل ده ليه؟ وإلا فهو هالك، هيتعب نفسه بلا منفعة، بل بما يجلي بالنار. أيها الداعية، ماذا تريد بدعوتك؟ فلوس؟ هيديك ربنا فلوس، لكن في الآخرة هتلاقي جهنم. شهرة؟ هيديها لك في الدنيا، لكن في الآخرة هتجد النار. الناس تشاور عليك، انت عايز ايه بدعوتك؟ اخلص حتى تتخلص. قال سفيان الثوري: كل شيء، سفيان ده زي احمد بن حنبل والشافعي، إمام كبير جدا، بيقول: كل شيء أظهرته من عملي لا أعده شيئا، ما بحسبوش، لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس. ده كلام مين يا أستاذ؟ كلام سفيان الثوري. بقول لك أي عمل من عملي الناس عرفته ما بحسبوش، كأني ما عملتوش. ليه يا إمام؟ قال: الإخلاص عزيز، واللي زيه يعجز عن الإخلاص. أمال احنا نقول ايه؟ ماذا نقول؟ نقول: اللهم استرنا وأصلح نياتنا يا رب، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وبصرنا بعيوبنا. وأختم هذه النقطة بهذه البشرى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. قدر الطاقة خبئ عملك الصالح، لازم يكون لك خبيئة من عمل صالح بينك وبين الله لا يطلع عليها أحد إلا الله. ثانيا من محبطات الأعمال المن. المن الآية الثانية اسمع، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. المن في العمل يبطله. أعظم ولد آدم اجتهادا في طاعة الله من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ربنا في صدر الدعوة ولا تمنن تستكثر، اوعى تمن على ربنا بعملك. تخيل في ناس بتمن على الله بعملها، يقول لك الله هو انا ممكن بعد كل اللي عملته ده ربنا ما يودينيش الجنة؟ الله ده انا حجيت 3 مرات واعتمرت 20 مرة وبنيت جامع وبيمنوا على الله، مع ان كل عاقل لو دقق في كل عمل صالح عمله لوجد المنة فيه لله. ليه؟ وما توفيقي الا بالله. من اللي وفقك؟ من اللي هداك؟ من الذي حضك على هذا العمل؟ من الذي اعطاك النعم من عافية ومال وبها عملت؟ تخيل في ناس راحت تمن على النبي، بعض الاعراب راحوا يقول للنبي احنا اسلمنا واحنا واحنا، ربنا قال يمنون عليك ان اسلموا، بيمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم. المنة في العمل تبطله، والمنة لا تكون الا في القلب. انك تشوف نفسك حاجة، يوم ما سعادتك تشوف نفسك انك حاجة اعرف انك هالك. طول ما انت غير راضي عن نفسك انت كويس، يوم ما ترضى عن نفسك ونفسك تعظم في عينيك وتقول انا يبقى انت رايح في 60. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فقالوا صفهم لنا يا رسول الله، فقد خابوا وخسروا. فقال صلى الله عليه وسلم المسبل إزارة والمنان بعطيته والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. منان بالعطية. وروى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والمنان. قال أهل العلم والمن يكون في القلب وهو يبطل العمل، فإن رؤية النفس في العمل تحبطه، بل المسلم العاقل يعمل العمل من طاعة الله ويحسنه ويكد فيه ويكدح فيه على قدر الطاقة وهو بعد على وجل، يخاف ألا يتقبل ربنا منه بذنوبه، وقبل كل طاعة يسأل الله أن يعينه عليها، وبعد كل طاعة يسأل ربه أن يتقبلها منه، ومن قبل ومن بعد ينسب الفضل فيها لله، وما توفيقي إلا بالله، ثم لا يغفل أبدا عن الاستغفار قدر الإمكان. المن بالعطية يبطلها. واحد راح السعودية جه جاب لك طاقية ب2 ريال، قال لك دي هدية، كل ما يقابلك يقول لك ايه اخبار الطاقية ب2 ريال، خد بالك دي من سوق غزة، شوف بقى 2 ريال سنة 70 تعمل كام دلوقتي، دلوقتي تعمل لها بتاع 50 جنيه. كل ما يقابلك يقول لك انا اللي عملت لك، انا اللي اديت لك، انا انا انا انا. طيب خلاص عملك باطل، عملك محبط. الصحابة والسلف لم تكن نفوسهم تعظم في أعينهم، لم تكن نفوسهم تعظم في أعينهم، ما كانش عندهم منة لا على الله ولا على خلق الله. هذا الفاروق عمر المبشر بالجنة، عملاق الإسلام القوي الأمين رضي الله عنه، ذهب إلى حذيفة بن اليمان وقال: أسألك بالله، أسماني لك النبي في المنافقين؟ شوف نفس عمر في عينه اتهم نفسه بالنفاق، مخلص. من أمارات الإخلاص مقت النفس واتهامها دائما في التقصير. يوم يا ابني ما تشوف نفسك بقيت حاجة أنت هالك. وهذا عبد الله بن عمر مرض، قالت له زوجه: ما تشتهي؟ قال: أشتهي حوتا، نفسي أكل سمك. فجاءته بسمكة وأعدتها ووضعتها بين يدي، فلما هم بالأكل طرق بابه، قال: من؟ قال: الطارق سائل، أطعمونا يا عباد الله. قال: يا امرأة، خذ السمكة واجعليها بين يدي الفقير. قالت: أنت مريض وجائع، وهو طعامك الذي تشتهيه، دعني أصرفه بدرهم. قال: يا امرأة، أعطيه هذا الطعام، إن الله عز وجل قال في قرآنه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ففعلت، فبكى ولد من أولاده وقال: تقبل الله منك يا أبي. فبكى ابن عمر وقال: والله لو أعلم أن ربي قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. تدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ده عمر وده ابن عمر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي فضيلة الشيخ، نعم. أنا بسأل عن العمل اللي الواحد بيعمله. مثلا أنت بتقول لو الواحد صايم وبيقول قدام الناس إن هو صايم، نعم. ولكن هو ما بيبقاش قصد إن هو يقول صايم. يعني مثلا أنا رحت عند أخت فبيعايزة تقدم لي حاجة، فبعتذر على إن أنا ما أقدرش أشرب حاجة لأن أنا صايمة. هل أنا كده برأيي؟ إطلاقا لا بأس في ذلك. يعني كده مش مراعاة. النية هي الفيصل يا أختي. أيوه. إن واحد صائم، في بعض الأخوة بيتكلفوا. أيوه. ويقعد يعرض بالكلام. لا بأس أن أقول يا أخي أنا صائم. أيوه. إذا سئلت أو إذا اضطررت. هو بيكون موقف، يعني أنا رايحة لها في حاجة وهي بتعرض علي إن أنا تقدم لي حاجة، فأنا بعتذر على إن أنا صايمة. لا بأس. لا بأس. بارك الله فيك. ربنا يجعلنا وإياك من المخلصين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ موسى. فيك بارك. وبارك في برنامج الرائع. الله يرضى عليك. ربنا يكرمك يا رب. يا لو سمحت شيخ موسى، المدام دلوقتي أي عمل بتعمله؟ قول الأهل أو كل الزوجة، بلاش المدام دي. الزوجة. أيوة. بتعمل أي عمل دلوقتي بتحس إن هو محبط. أو بتحس إن هو في رياء. نعم. أي عمل. وبعدين هي بتحس دايما إن في يعني مشاكل عندها، ان هي مش بينها وبين ربنا مفيش عمار يعني، او ان هي اي عمل بتعمله مش حاسه ان هو كويس. طيب. يعني من صلاه او صوم او زكاه او اي حاجه. حبيبي في الله، ايوه انا قلت قبل استقبال الاسئله، اتهام النفس وعدم الرضا عن النفس من اعظم امارات الاخلاص. طول ما انا حاسس ان عملي ناقص، اني مقصر، اني مفرط، يبقى انا كويس. يوم ما اشوف نفسي حاجه يبقى انا على شفا جرف هار، عياذا بالله. يعني هي اتهام النفس وعدم الرضا عنها كما تقول من اعظم امارات الاخلاص. الله يرضى عليك. جزاك الله شيء. شكرا. وجزاك. وجزاك. اتصال. السلام عليكم. طب نسالك يا اخوان، وهذا الربيع بن خثيم، اسمع سلفنا الصالح كيف كانوا يرون أنفسهم في أعينهم عشان تعرف إحنا فين. الربيع بن خثيم تعرفون من هو؟ من سادات التابعين. كان ابن مسعود يقول له: والله لو رآك رسول الله لأحبك. قال الربيع: كان الربيع يبكي حتى يبلل لحيته بدموعه ويقول: أدركنا أقواما كنا في جنبهم لصوص. الربيع بيقول: أنا لما أعرض نفسي وعملي على عمل الصحابة أنا شايف نفسي حرامي مفرط. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حبيب قلبي الشيخ مسعد. الله يبارك يا رب يحفظك يا رب وينورك يا حبيبي وإياك والمسلمين. ربنا يعينك يا رب ويزيدك علم يا رب يا شيخ مصعب. يا رب وإياك. عندي سؤالين يا شيخ مصعب. تفضل. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. السؤال الأول، ما هي الكبائر؟ حاضر. في عجالة. السؤال الثاني، فضل يوم الاثنين والخميس، وهل الأعمال بترفع إلى الله سبحانه وتعالى في الاثنين والخميس؟ نعم. وأسألك الدعاء أن ربنا وفقني في الثانوية العامة عشان امتحانات أقربك يا شيخ مصعب. حاضر. وربنا يسددك يا رب يا حبيبي. يا رب وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخ أرم؟ الحمد لله بخير حالك. إزي حضرتك؟ الحمد لله. أعزك الله. معلش انا اخرجك عن الحلقه، بس حضرتك قلت حديث دلوقتي ان شرب الخمر يدخل النار. نعم. فالسؤال هنا حضرتك. نعم. انا ليا صديق بيشرب حشيش. نعم. هل الحشيش من حكم الخمر ام لا؟ حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. ربنا يعزك يا رب. شكرا. عفوا. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نستأنس. اسمع، كيف كان سلفنا الصالح يرون أنفسهم في أعين أنفسهم؟ الربيع يقول: أدركنا أقواما كنا في جنبهم لصوص. عامر بن عبد قيس، العلماء مسميينه راهب العرب، رجل صوام قوام، عبادته عجيبة. يقول راهب العرب: أأنا من أهل الجنة؟ أو مثلي يدخل الجنة؟ ده مش يأس من رحمة ربنا، ده خوف واتهام للنفس بالتقصير. أأنا أدخل الجنة؟ أو مثلي يدخل الجنة؟ النهاردة الواحد من دول لو صلى الفجر حاضر كما يقول العامة جمعة، يقول لك أنا بقيت من العشرة المبشرين بالجنة. خلاص. شفت سلفونا ماذا يقولون؟ مالك بن دينار، مالك بن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. مالك بن دينار. محمد بن واسع يقول: لو كان للذنوب ريح ما استطعتم أن تدنوا مني لنتني ريحي. كل دول أئمة. بكر بن عبد الله المزني يقول وهو على عرفة: ما أشرفه من مقام وأرجاه لولا أني فيهم. قل أنا خايف ربنا ما يغفرش لأهل الموقف لأني أنا واقف معاهم. يا الله. إبراهيم النخعي الإمام يقول: لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. إبراهيم النخعي بيقول: أنا تكلمت في العلم مضطر مجبر، وزمن أبقى أنا فيه عالم الكوفة ده زمن أغبر، زمان سوء. النهاردة الواحد إذا قرأ كتابا أو كتابين ظن أنه عالم الدنيا، إذا خطب جمعة أو جمعتين خلاص يفتي في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها المهاجرين والأنصار. وصدق شاعرنا ولله ضره عندما قال: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. الحسن البصري رأى الإمام طاووس يملي الحديث في الحرم المكي. يا سلام، تخيل شيخ من علمائنا قاعد بيقول درس فين؟ في الحرم المكي، الكعبة قدامه وألوف قاعدين بين ايديه. أظن ما فيش مقام في الدنيا ممكن عالم يرتفع إليه كما هذا المقام. بيفتي ويعلم أمام الكعبة، أعلى مقام في ظني يصله عالم في الدنيا. فهوش قاعد يملي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حرم مكة والكعبة بين يدي. رآه الحسن البصري فدنا منه وهمس في أذنه قال: إن كانت نفسك تعجبك فقم من هذا المجلس. إن كانت نفسك تعجبك، شايف نفسك بيت حاجة، قم. فقام طاووس يجري. ناس خايفة على قلوبها يا اخوانا. من محبطات الأعمال المن. يعني ايه المن؟ تشوف نفسك، شايف نفسك بقيت حاجة، هذا يحبط العمل. ثلاثة، من محبطات الأعمال الأذى في الصدقة، والدليل نفس الآية، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن يكون في القلب والأذى يكون في اللسان، تحس انك صاحب فضل على الناس، ده المن. الأذى في اللسان، واحد يجي لك يقول لك اعطيني من مال الله، انا ابني مريض محتاج اعالجه، انا عايز كذا، تقول له يا سلام، ما انت طول عمود الجامع يا اخي، ده انت تجر عربية لوحدك، ما انت زي الشحط اهو، تهزقه بألف جنيه وتتصدق عليه في الآخر بجنيه، يا ليتك لم تهزأ به ولم تتصدق عليه. صدقتك باطلة. قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا ريتك ما اديت له، ويا ريتك ما استخفيت بيه، قل له على الله يا أخي. روى القرطبي في تفسيره الجزء الثالث صفحة 312 قال: سمع محمد بن سيرين رجلا يقول لرجل آخر: فعلت إليك وفعلت، أنا اللي عملتك، أنا اللي بنيتك، أنا اللي علمتك، أنا فعلت لك وفعلت. فقال له ابن سيرين: اسكت، فلا خير في المعروف إذا أحصي. ما تقول لي عملت لك، سويت لك، انا اللي جبت لك، انا اللي كسيتك، انت نسيت نفسك يالا. هي تقول لجوزها بقى: ده ابويا اللي لمك من الشارع، هو انت كنت لاقي تاكل؟ هو العمل ده باطل. الاذى في الصدقه يبطلها. اسمع العجب العجيب العجاب، حال السلف الصالح في الصدقه. يا سلام، والله العظيم، مش الربيع بن خثيم بيقول: أنا لما بعرض نفسي على الصحابة بجد نفسي حرامي؟ أدركنا أقواما نحن في جنبهم النصوص. إحنا بقى النهاردة لما بنعرض نفسنا على النصوص دي بنشوف نفسنا مجرمين وقطاع طرق. اسم حال السلف في الصدقة. روى أبو نعيم في الحلية عن محمد بن إسحاق قال: كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي ابن الحسين رحمه الله ورضي عنه فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل، فكان أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي ابن الحسين. ما بيقولش خالص، ده حتى اللي بياخد منه ما بيشوفوش ولا يعرفه، مش بيقعد يذله ويعيره ويؤذيه. هو ده، كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل ويتخفى من الناس ويتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. احنا فين من الناس دي؟ يقول شيبة بن نعامة رحمه الله: كان علي بن الحسين يبخل. كان في ناس كتير تقول عنه بخيل. فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت من أهل المدينة. لما مات لقوه فاتح 100 بيت. الواحد يصحى الصبح يلاقي كيس فلوس مرمي جوه بيته، ما يعرفش مين اللي جابه. يلاقي جراب فيه خبز مرمي جوه بيته، يلاقي جرى فيه دقيق مرمي جوه بيته ما يعرفش مين اللي جابه. شفت الناس؟ اسمع العجيبة دي من أعجب ما قرأته والله. كان بعض السلف إذا جاءه المسكين يطلب الصدقة بسط كفه وجعل فيه الصدقة حتى يأخذ الفقير من كفه. سألوه ليه بتعمل كده؟ قال حتى تكون يد الفقير الآخذة هي العليا ويدي أنا المعطية هي السفلى. شوف رقة المشاعر. لما يجي له مسكين يحط الصدقة كده ليه يا عم؟ عشان لما ياخد المسكين من فوق كده تلاقيه هي العليا وإيدي أنا هي السفلى. ذوق رقة مشاعر. عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها كانتا إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا للخادم احفظ ما يدعو لنا به ثم تردان عليه مثل قوله. الفضيل بن عياض يقول إن من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذ أخذ منك شيئا. الفضيل بيقول المسكين اللي بياخد منك هو صاحب فضل عليك، هو صاحب منة عليك. في إيه؟ قال لأنه لولا أخذه منك ما حصل لك الأجر والثواب. ثم هو خصك دون غيرك بالسؤال ورجى فيك الخير وأحسن بك الظن، يبقى لازم تشكره. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده النهاردة؟ ويقول أيضا الفضيل كان يقول عن المساكين إنهم يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله عز وجل. أين هذا من حال اللي بيعير ويؤذي باللسان ويصدح ويذل ويشنع؟ وهذا سعيد بن العاص يقول قبح الله المعروف إن لم يكن ابتدئ من غير مسألة. سعيد بن العاص بيقول لك المعروف اللي تديه الواحد بعد ما يقول لك هات ده معروف قبيح. لازم يبقى أنت عندك إحساس وتحس بإخوانك. قبح الله المعروف إن لم يكن ابتدئ من غير مسألة، فالمعروف عوض عن مسألة الرجل الذي بذل وجهه فقلبه خائف وفرائسه ترتعد وجبينه يرشح ولا يدري أيرجع بنجح الطلب أم بسوء المنقلب. هم دول الناس. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مسعد؟ بخير حال والحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني. الله يحفظك ويبارك فيك. الله أن يزيدك علم ويهدينا ويهدي جميع أمة المسلمين إن شاء الله. يا رب. اللهم آمين. سؤال معلش شيخ مسعد. الله يبارك فيك. الله يحفظك. يا رب. أولياء الله، من هم أولياء الله؟ الله يبارك فيك. حاضر. السلام عليكم. أشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا اخي الحبيب، انت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الحبيب احبك الله، اتفضل. من فضلك اجب على هذا السؤال، يعني من فضلك. طيب اسأل. حضرتك يعني شاب اشترى سيراميك وانفق ما لديه في العفش والسيراميك وهكذا، ثم لم يجدها بكرا، يعني هذه العروس يعني. فكيف يعني، فكيف يكون اهلها اذا كانوا يعلمون وغشوه؟ قد يرتكبوا جريمة يعني. فارجوك ان تجيب عن هذا السؤال. حاضر، سأجيبك عنه ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه شيخ، لو سمعت كان ليا كذا سؤال. دلوقتي انا مش عارفه لمين ادي الصدقه، يعني اوقات برضو لما بشوف حد في الشارع مثلا واحده ست بتبيع مناديل وقاعده على جنب، بس بقول انها بتشتغل، هل تجوز عليها الصدقه ولا لا؟ فمش عارفه ادي لمين بالظبط، مين اللي يستاهل يستحق الصدقه. وتاني حاجه، لما بحس ان انا عندي تناقض في التصرفات، يعني ايوه بخاف من ربنا وبحس دايما ان انا مقصره واللي انا بعمله ده ولا حاجه، وفي نفس الوقت احيانا بحس ان انا من غير قصد او مش فاهمه نفسي يعني انا بعمل ايه، ان انا ممكن بحس ان انا بستعرض قدام الناس، مع اني بنطقش باي حاجه من كده، بس احيانا بحس ان بتطلع مني تصرفات كده يعني. حاضر. تاني معلش اخر حاجه حضر. لما انا ادي لزوجي الفلوس واقول له تصدق بيها بالنيابه عني او روح حطها في مسجد بيتبني او كده، هل انا كده ما اخدش ثوابها ولا يعني غلط ان انا اعرف حد فعلا زي ما حضرتك بتقول ان انا ما اعرفش حد خالص؟ حاضر يا فندم، جزاك الله خير وارجو الدعاء. يبدو الاتصال انقطع. طيب نجيب نستأنف ان شاء الله. يبقى من محبطات الاعمال يا عباد الله الرياء، المن في العمل، الاذى في الصدقة. سلفنا الصالح كانوا يخفون الصدقات، كانوا لا يرون انفسهم في اعينهم شيئا كثيرا، يمقتون النفس ويتهمونها بالتقصير دائما وابدا. اسمع لهذا الموقف في هذه النقطة واختم به. في هذه النقطة ذكر صاحب تاريخ بغداد أن عبد الله بن المبارك الإمام العلم المجاهد كان يختلف كثيرا إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان يعني في فندق، فكان شاب يختلف إليه يقوم بحوائجه ويتعلم منه ويكتب منه الحديث. فقدم الإمام مرة فلم يجد هذا الشاب فسأل عنه، قالوا محبوس، قال في أي شيء حبس؟ قالوا غرم مديون في 10,000 درهم سجن فيها. فاستدل ابن المبارك على الغريم وقال سأقضي لك الدين على شرط. قال ما هو؟ قال ألا تخبر أحدا أني أنا الذي قضيت الدين ما عشت. قال أفعل إن شاء الله. فقضى الدين وخرج الفتى من السجن وهو لا يدري من الذي قضى دينه. وخرج ابن المبارك من البلد قبل أن يخرج الشاب، فعلم الشاب أن الإمام كان في البلد فانطلق فلحقه في بعض الطريق. فلما رآه ابن المبارك قال له أين كنت يا فتى؟ أين كنت؟ سألت عنك. فذكر الذي كان وأن رجلا صالحا قضى دينه وهو لا يعرف من هو. فقال الإمام فاحمد الله عز وجل. ولم يعلم الفتى بأن الإمام هو الذي قضى عنه الدين إلا بعد موت الإمام عبد الله بن المبارك. يا سلام، سدله 10,000 جنيه وما قالش أنا اللي سديت. أين هذا الصنيع الآن؟ طب النهارده لو واحد ادى لواحد 1,000 جنيه يقعد يذل أحفاده لحد الحفيد 70 إلا من رحم الله منا. يا ناس، من مبطلات الأعمال الرياء، من محبطات الأعمال المن، من مبطلات الصدقة الأذى. خامسا، من محبطات الأعمال كراهية بعض ما أنزل الله عز وجل. ناس بتكره بعض ما فرض الله، ناس كرهه سنة النبي محمد. كراهية بعض ما أنزل الله يحبط العمل. اسمع إلى قول ربنا في سورة محمد، قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم ربنا عن صنف أحبط عمله. ليه يا رب أحبطت عملهم؟ اسمع، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهية شيء من دين الله، كراهية شيء من فرائض الله، كراهية شيء من سنة رسول الله، كراهية شيء من هدي رسول الله يحبط العمل. كالذين يعتقدون أن الشرع لا يصلح لهذا الزمان ويرون أن أحكام الشريعة جامدة ومتخلفة ورجعية، كهذه التي تكره إعطاء الذكر في الميراث في بعض الحالات مثل حظ الأنثيين. ليه كده؟ تقول لك ده ظلم، كلمة فاجرة أثيمة قبيحة. هو ربنا بيظلم؟ هو ربنا بيحادي؟ ليه بقى إن شاء الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ونسيت الغافلة إن في أكثر من 15 حالة تأخذ فيها الأنثى أكثر من الذكر أو مثل الذكر. كرهة كرهة كلام ربنا. أو كالتي تكره إباحة الإسلام لتعدد الزوجات وتراه نقيصة نقيصة. خافي على نفسك يا من تكره شيئا من دين ربك، خف على دينك، ممكن يبني عملك كله ربنا يبطله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذ الدين على بعضه، ما يبقاش إيمانك إيمان نقاوة، إيمان انتقائي. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. 5 من محبطات الأعمال إتيان السحرة والكهنة. وهذا كثير كثير في النساء، تلاقي واحدة دكتورة مهندسة خريج الجامعة متعلمة وتروح لدجالة أو مشعوذ أو كاهن. إيه ده؟ اسمع يا عبد الله، اسمعي يا أمة الله، روى مسلم، روى أحمد والحاكم وصححه الألباني والعراقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واسمع بقى، اسمع اللي جاي ده. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ساعته عايز يتجوز، يروح لواحد بيقرا الكف، بتقرا الفنجان، بتوشوش الودع، بيضرب الرمل، بيحسب النجم، يقول لي: شوف لي الجوازه دي عامله ايه؟ يقول له: اسمك ايه يا ابني؟ يقول له: اسمي حسن حسنين. يروح عامل جدول كده ويكتب حسن حسنين حروف مقطعه وكل حرف برقم، يعمل له جدول. والعروسه اسمها ايه؟ ابدا اسمها فتكات بنت عطيات، يعمل لها جدول برضه ويقول لك: الجوازه دي ماهيش نافعه. ليه يا عم؟ يقول له: يا ابني طلع نجمك مائي والبنت نجمها ترابي، ولو حطينا الميه على التراب هتبقى جوازه مطينه. ويصدق. يا جماعه تحظك اليوم، يفتح الصبح ده قبل ما يفطر، قبل ما يغسل وشه احيانا. هو برج ايه؟ برج الطور. خبر سيء سياتيك، والله من رايح الشغل. يصدق يا ابني كده صلاتك 40 ليله مش مقبوله، عملك فيها حابط محبط باطل مش مقبول. اتقوا الله في نفسك يا اخي. اتيان الصحراء، اتيان الكهنه، تصديق العرافين يحبط العمل، فاتق الله في نفسك. 6 كذلك من محبطات الاعمال، من محبطات الاعمال قطيعه الرحم. قطيعه الرحم. روى الإمام أحمد في المسند والحديث رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل عمل قاطع رحم. هي اللي بتقول الأقارب عقارب، يا اللي بتقول للأقارب عقارب، يا من تقطع الرحم عملك لن يرفع فوق رأسك شبرا إلا إذا تبت. وروى أحمد في المسند وصححه شعيب الأرناؤوط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. الحديث ده في رد على سؤال جالي، كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس. فقيل له في ذلك: اشمعنى بتصوم اثنين وخميس كتير أوي أوي أوي؟ قال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين. يقول: أخرهما أخرهما. قطيعة الرحم، الشحناء، البغضاء تجعل العمل لا يرفع. روى ابن ماجه في سننه والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فيغفر لجميع خلقه يعني من الصالحين إلا لمشرك أو مشاحن. قطيعة الرحم من أسباب عدم رفع العمل، قطيعة الرحم من أسباب عدم قبول العمل، الشحناء، التهاجر من أسباب قطيعة الرحم، من أسباب عدم قبول العمل. كذلك من أسباب عدم قبول العمل الحسد والبغضاء. واسمع لهذا الحديث وبه أختم. روى الإمام أبو داود وغيره والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. الحسود الحقود اللي قلبه مليان غل وحقد وبغض دينه أقرع محلوق. دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. والذي نفس محمد بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. للإنسان الحقود الحسود المتبغض البغيض الذي يبغض ويبغض، ليه؟ دينه محلوق. تخيل اثنين بينهم خصومة، ده بيغتاب ده، غيبة فأصقص حسناته، ده بيذكر ده بيقلب على ده، بقت نميمة أصقصت الحسنات. حصل لصاحبه مكروه يشمت فيه أصقصت الحسنات، يقعد يؤخذ من حسناته، يؤخذ يؤخذ يؤخذ يؤخذ، في النهاية فين الحسنات؟ دينه محلوق له. حلا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. أنا عندي كلام كثير لسه لم أنتهي من موضوع محبطات الأعمال، كان بودي أن أنتهي منه في هذه الليلة لأني أعد لمحاضرات غاية في الأهمية إن شاء الله. استأنف اللقاء القادم ونفتح المجال بقى في اللقاء القادم لكل الأسئلة، يعني الحلقة نفتحها كلها للأسئلة إن شاء الله ونجيب بسرعة عن هذه الأسئلة. أخي بيقول: النبي قال ما هي الكبائر؟ الكبائر قال بعض أهل العلم هي سبعة، واستشهد بحديث اجتنبوا السبع الموبقات. قال ابن عباس لما سئل: الكبائر سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب. الراجح أن الكبيرة هي كل ذنب توعد الشرع عليه بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، هذه كبيرة، يرتب الشرع عليها عقوبة في الدنيا حد من الحدود أو عذاب في الآخرة، أو رتب عليه الشرع لعن، إذا هذه كبيرة من الكبائر. فالكبائر بالعشرات، وأنصحك أن ترجع لكتاب الكبائر للذهبي أو الزواجر للإمام ابن حجر الهيتمي. هل في فضل لصوم الاثنين والخميس؟ نعم، وأنا ذكرته منذ دقيقتين. أخي بيقول: هل الحشيش خمرة؟ طبعا يا ابني، كل ما سطر العقل فهو خمر، كل ما سطر العقل فهو خمر. ايا كانت اسماؤه، حشيش، بانجو، هيروين، بيرة، كينة، ايا كان اسمه. نعم. وشارب المخدرات متوعد بالنار ان لم يتب من رحمة، ان لم يتب الى الله عز وجل. من هم اولياء الله عز وجل؟ هم الذين اطاعوا الله، تقربوا الى الله بطاعته فاحبهم ربنا عز وجل. هم الذين يلتزمون بقال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال الأئمة، يطيعون الله ويخلصون له. هم ذو الأولياء ربنا. إنما واحد بيأتي بخوارق وغير ملتزم بالمنهج ده شطان. قال الشافعي: لو رأيتم إنسانا يمشي على الماء أو يطير في الهواء اعرضوه على القرآن والسنة فإن خالفهما فهو شيطان. طيب، في أسئلة بقيت إن شاء الله سأجيب عنها إن شاء الله، أعد إن شاء الله أجيب عنها في اللقاء القادم، لأن الأخ بكل إلا وقت انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.